كل شيء وهو بل أتيناهم بالحق

فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. اللهم انا نسألك بحق هذا القرآن ان تغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. ايها الاخوة المؤمنون، وحان الان موعد الصلاة وارفعه